ثم قال مبتدا الدرس اليوم: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني. صح. كيف؟ ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف بالكسر الا لعالم، يعني معناه انه لا يجوز للراوي ان يحذف شيئا من الحديث الا بشرط ان يكون عالما بما يحيل المعنى، وان لا يحذف من الحديث ما يتعلق به او المذكور. انتبه، شرطان: الحذف لا يجوز، يعني ان نقص المتن وهو حذف شيء منه لا يجوز الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون ايش؟ عالم بالمعاني. والثاني ان لا يحذف من المتن ما للمذكور فيه تعلق، فان كان المذكور فيه تعلق فلا بد من ذكره، ولا يجوز ان يحذف. فصار الحذف من الحديث وان شئت قل النقص منه لا يجوز الا بشرطين: ان يكون ذلك من عالم بالمعاني، وان لا يحذف من الحديث ما يتعلق به المذكور. نعم. مثال ذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. جاء إنسان وحذف بغير طهور، يجوز ولا لا؟ ليش يا أخي؟ يتعلق بالمذكور. لا يقبل الله صلاة، لا يمكن، لابد أن يذكر بغير طهور. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو حدث إذا أحدث تغير، يجوز ولا لا؟ تأمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. يجوز ينقول حتى يتوضأ يدل على أنه على حدث، فهذا إذا حدث فهو لا يخل بالمعنى. فصار الآن هذا الحديث يمكن أن تجعله مثالا لما يجوز وما لا يجوز، والله أعلم. لا، ثم الجهالة وسببها. أصبر. نعم. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر عثمه تذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مكنا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم بما يحيل المعاني، واظن شرحنا ذلك. طيب، نعم، وصلت الى فعل خفي المعنى لم تشرح. طيب، إيه، لكن شرحنا الى قوله بما يحيل المعاني، يعني لا يجوز للإنسان أن يحذف شيئا من الحديث إلا إذا كان عالما بما يحيل المعاني، لأنه ربما يحذف ما هو متعلق بما ذكر فيختل المعنى. ثم إنه أيضا من ناحية أخرى لا يحذف من الحديث ما كان محل الشاهد، كما لو كان يريد أن يصنف كتابا وذكر حكم من الأحكام ثم استدل بالحديث وحذف الشاهد منه، هذا غلط. عرفتم؟ مثلا أراد الإنسان أن يصنف في استحباب التيامه في الطهور، فقال قال لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعله وترجله. الحديث هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ ما جاء بالشاهد. حتى لو قال وفي شأنه كله ربما نقول هو صحيح لأن الطهور من الشأن، لكن الأولى أن يأتي بمحل الشاهد. كذلك أيضا لا يغير الحديث بالمرادف، يعني لا يأتي بكلمة بدل كلمة إلا أن يكون عالما